عمري قبلك راح اشتقها من قبل. في القلب أبلغ فرحة واحنا ولا ده في الدنيا غير طعم الجراح. ابتديت دلوقتي بس أحب عمري يا عمري ضايع. الشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب بحبة من حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شوق حنانك. الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب بحبك بحبك

حبيبي علمونا ندم على